بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا للصالحين واجعل لنا لسان الصدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك لذوق الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من قصة أصحاب الكهف، اليوم قصة أخرى. نبدأ هذه القصة تلاوة ثم يعني المعنى أو المفهوم أو تفسير هذه الآيات وما يؤخذ من هذه القصة الثانية. القصة الأولى كانت فتنة الإيه؟ فتنة في الدين، زي الإنسان لما يكون يفتن في دينه يهاجر إلى ربه. الفتنة الثانية التي نتكلم عنها اليوم هي فتنة المال، أن يعني الإنسان لما يكون عنده مال ممكن يفتن في ماله أو عنده أي نعمة، أي كانت هذه النعمة، قالوا نعمة طرقت عليه نعمة، قالوا خير من ربنا سبحانه وتعالى، يوم يحصل له إيه؟ يفتن، يتغار، يتكبر بالنعمة، سواء كانت النعمة دي أي نعمة من نعم الدنيا، يوم يغتر بها. فربنا في هذه الآيات يبين ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات إن كلما ازداد الإنسان عطاء من الله، كلما من الله على العبد بالعطاء لازم يحصل له إيه؟ يتواضع لله عز وجل ويرجع ويشكر. والشكر عمل، الشكر زيادة في الدين. الشكر لما تلاقي نفسك عايز تشكر ربي سبحانه وتعالى اسجدي، اقتربي، ازدادي قرب من الله عز وجل لو عايز تشكري. لكن لما يبقى الإنسان يفتن في النعمة تجد الإنسان جاله النعمة وتغار بالنعمة، دي بلاء، ده بلاء شديد يا جماعة. إن الإنسان يجيله أي نعمة من نعم الدنيا وتجد هذه النعمة بدلته، يكون الأول من غير النعمة دي ما تسمع له الصوت، وفي حاله أول ما تجيله النعمة تسمعي بقى صوته ويتكبر بالنعمة، ينقلب على وجهه. ولذلك يعلمنا ربي الأدب مع الله عز وجل، إن المنعم هو الله وإن النعم من عند الله، وإن الإنسان لما يمن عليه بنعمة ربي سبحانه وتعالى لابد أن يرجع النعم إلى الله عز وجل، وإنه يكون أداء حق النعمة. كيف يكون العبد شاكرا للنعمة؟ إنه يعرف إن النعمة دي من عند ربنا فيزداد قربا ويزداد أدب ويزداد زيادة، إنها من عند الله عز وجل، فيرجع هذه النعمة إلى صاحبها المنعم. حاجة ثانية إنه يعرف حق النعمة، يعني النعمة لو عنده نعمة يستخدمها في كل شيء يقربه من الله، يزيد بيها بقى. النقطة الثانية، النقطة الثالثة إنه ما يستخدمش النعمة دي في مبارزة ربي سبحانه وتعالى في نعمة، زي بالظبط الإنسان عنده مال ولا عنده أي شيء يقوم إيه يعمل إيه؟ يستخدم النعمة دي في عنده مال، يقوم يستخدم المال ده في المعصية، يستخدم النعم في معصية الله وينسى أن ربي سبحانه وتعالى لما أعطاه النعم أعطاه النعم حتى هو حق ربي في هذه النعم. ويعلم العبد أنه لما يجيل النعم يعلم العبد أن سلسلة النعم موصولة بالحمد، يعني كل ما جيلك نعمة يستوجب ذلك حمدا، كل ما جيلك نعمة اللهم لك الحمد يا رب، الحمد اللي أنت بتحمد ربنا عليه ده هيجيلك بعده نعمة، لأن هي سلسلة موصولة، كل ما تقول الحمد لله تنزل لك نعمة. فيا ترى بقى لأزيدنكم، يا ترى النعمة اللي جات لك دي بقى اللي انت شكرتي ربنا عليها وقلت الحمد لله، الحمد لله دي من عند ربي اللي أعانك على الحمد ربي، هتحتاجي تاني حمد على نعمة الحمد. هتحتاجي تاني حمد على نعمة الحمد. هتفضل النعم موصولة بالله لحد ما الإنسان يموت. لو ما جت لو ما يعني من ضمن أثر النعمة، لو ما زدتكش النعمة تواضع، اعلمي أنك لم ترزقي بنعمة. كل ما تزيدك النعمة، ما يجيلك النعمة تزيدك إخبات، تزيدك تواضع، وتزيدك قرب لله سبحانه وتعالى، وتزيدك عمل. يعمل آل داود شكرا، وقليل من عبادي شوفي قليل. لما تشوفي أحوال الناس تجد قليل فعل من عباد ربي الشكور. يبقى الأمر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى شكر بالعمل. اثبتي إن أنت شاكرة لله عز وجل مش بلسانك، مش بلسانك. لأن الشكر لابد أن يكون الشكر بإيه؟ بالعمل. يعني أنت لو من الله عليك بنعمة، بيني بقى ربنا أن أنت شاكرة لله عز وجل إزاي؟ من ربي عليك بنعمة؟ كانش عندك النعمة دي، وبعدين بدك ربي من عليك النعمة دي، طب اشكري ربنا على النعمة. تقولي بشكر، والله بشكر. بتشكري بلسانك فقط، ليس هذا حق النعمة. عليك أن تشكري النعمة بقلبك وبجوارحك. يعني قلبك إزاي تقر إنها نعمة؟ كم من نعم في حياتنا موجودة لكن إحنا مش عارفين إنها نعمة، لكن مجرد ما بتزول بيعرف الإنسان إنها نعمة. من أول نعمة الإيه؟ نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الإسلام أولها نعمة، نعمة الإيمان، نعمة الوالدين، نعمة الحواس، كل ما في حياتك نعمة. يعني لو ظل سبحان الله، أنت عرض نعمة الله إيه؟ لو ظللتي بس فقط في وقتك كله تقولي اللهم لك الحمد على النعمة، النعمة دي هالنعم على النعمة دي، دي نعمة بس أنا مش واخدة بالي إنها نعمة، دي نعمة بس أنا زي ما قلت لكم كده مرة من المرات، في أخت كانت مريضة وكنا نعود هذه المريضة، فقالت لي كانت بلاءها جالها في حاجة كده زي جلب، نسأل الله العفو والعافية، فكانت العملة تغمض، العملة ما بتتقفلش وهي نايمة، فتقول كنت لا أعرف أن تغميض العين نعمة إلى أن ابتلاني ربي بهذا البلاء. مين فينا بيفتكر أن تغميض العين نعمة؟ كل هذه نعم لا تعد، نعم لا تعد ولا تحصى. كم من نعمة من الله بها علينا وقل الشكر ولم يحرمنا منها، وكم من نعمة وكم من بلاء ابتلانا ربي سبحانه وتعالى به وقل الصبر ولم يعاقبنا، لأنه رحيم ولأنه حليم ولأنه منعم ولأنه حيي، يستحي من العبد أن يرفع يديه إلى السماء يطلب من ربي يسأل ربي المسألة وبعدين يحصل إيه؟ يردها خالي. إذا كان الإنسان يأتي بمجبات قبول الدعاء. إذا وإحنا نقرأ اللي هي الفقرة دي الأولى كما ذكرت لكم يا أحبائي اللي هي فتنة الدين، الفتنة الأولى خالص هي أصحاب الكهف كانت فتنة الإيه؟ الدين. إن ممكن الإنسان يفتن في دينه؟ آه طبعاً، دي أشد فتنة. عشان كده دايماً بتدعي اللهم لا تفتننا في ديننا، اللهم لا تفتننا في ديننا، اللهم ثبتنا حتى نلقى، اللهم ثبتنا على دين حتى نراك يا رب العالمين، اللهم نسألك الثبات في الأرض. اسألوها دايماً، وسألوا الرب الذي يملك القلب قلبك وهو خلق لك هذا القلب إنه يهبك إيمان وتسليم وطمأنينة وسكينة وقلب سليم إلى أن تنلقى ربي، لأنه لن نفوز إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك إحبائي فتنة الأولى فتنة الدين، أسأل ربي ألا يفتننا في الدين. الفتنة الثانية التي نقرأ فيها الآن هي فتنة المال. إنسان يكونش عنده بقى حاجة من حطام الدنيا، أو يكون عنده من حطام الدنيا وسمي حطام الدنيا لأن كل من عليها فات، كل اللي انت فرحانة بيه في الدنيا دي وفاكرة ان هو او تزهو بيه او فاكرة ان انت فيه عم شيء، كوني على ثقة ان زوال، لأن كل ما تملكيه عارية، كل ما تملكيه في حياتك عارية. لأولادك ملكك، ولا مالك ملكك، ولا صحتك ملكك، ولا ما تملكيه ملكك، كل ملك من؟ ومردود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هي أمانة، لكن أشد شيء إنك تعرفي حق ربي سبحانه وتعالى في كل أمانة استودعك ربي هذه الأمانة. في سورة اللي هي الكهف في الآية 32 قال ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين. الضاد يا بنات حرف الضاد حرف يعني شوية متعب في قراءته، لأن لما باجي أجيب حرف الضاد شوفي بقول ضاء صوت الميم ور فوق، بقول ضاء شايفة صوت الميم ضاء، لكن ولا أقول ضاء قدام كده لأن اللي قدام ده لدان مفخمة، لكن لو تعرفي الضاد لما بتقرأها صحيحة يبقى تقرأها كده ضاء ضاء، لأنه فيه هنا استعلاء، فيه هنا استعلاء، لا مش ضاء ما فيهوش هاء ما فيهوش هواء، ضاء وليس بيها وليس بيها هواء، ضاء ضاء تنجي بقى كده بيه ضاء ضاء، وتجيبيه منين؟ من حافة لسانك جوه خاء الأخير اللي جوه من الداخل حفته يعني جنبه كده سواء يمين أو يسار أو الاثنين مع بعض مع ما يحاذي من ايه؟ الأضراس العليا من جوه، يبقى تقولي شوفي اخبطي كده حافة لسانك في الأضراس قولي ضاء ضاء ضاء ضاء، شوفي الصدى ده دي الضاد يا بنات، وزيك وانا بقرأ الضاد بقول واو واو واو، الواو رقيقة وطلع على الضاد فيها استعلاء وإطباق صفتين قوة، ما تقوليش واضرب واضرب لاني تحولتي صفات صفتين القوه اللي هي الاستعلاء والاطباق صفات ضعف، جبتيها ايه صوتها من تحت خطا، جبتيها مستفله وجبتيها منفتحه يعني بتقراي الضاد بعيد عن لسان عن لسانك بتقولي ضاء، المفروض انت بتقراي الضاد الصوت كله ماشي عند سقف الحنك لانه حرف مطبق يعني صوته من فوق فوق ضاء ضاء ضاء، افتحي المفتوح ضاء ضاء، كنا نفتح ما تقوليش ضاء قولي ضاء ضاء ضاء، هذه المفتوحه الساكنه اض اض اض اض اض، سامعين الصوت اللي بيجري ده؟ طيب واضرب لهم مثلا الرجلين. واضرب لهم الباء قلقله، القلقله دي برضو لازم ابينها، يعني الحرف اللي هو الباء ده شديد، وبعدين بعمل فيه ايه؟ بقفل المخرج وافتحه بسرعه، ما بسيبش وقت بين قفل المخرج وفتحه عشان اجيب القلقله، بقولش بقول مثلا ايه وانا بقرا الباء في القلقله ما اقولش واضرب، لا واضرب ريبا ريبا كهكذا، واضرب لهم مثلا الرجلين. واضرب لهم مثلا الرجلين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. خلي بالك يا بنات الهمزة والعين من الحلق، يبقى وأنا بقرأ كلمة أعناب أجيب الهمزة منين؟ أقصى الحلق، وأجيب العين منين؟ وسط الحلق، يبقى وأنا بقرأ أعناب ما أقولش من أعناب عايمة كده، لا أقولها شوفي الغنة بجيبها إزاي، خلي بالكم جدا من قراءة الغنة، إحنا بنغلط في قراءة الغنة، لأننا لما بجيب الغنة بنجيبها منين؟ مخرج لساني فقط، بقول بقول جنتين، جنتين، خطأ، خطأ، أنا لازم أجيب المخرج لساني ده واجيب المخرج الخيشوم يعني صويت كده الجاي من هنا اهو الاقل، وبعدين بعد كده اجيب الجاي من الخيشوم من فوق، لازم تسمعي صوت الغنه من الخيشوم يعني فوق، يعني وانا بقراها هكذا جنتين من اعناب جنتين من اعناب كده فيه بقى واضحة، مش أعناب عايمة، أعناب أعناب. وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وجعلنا بينهما زرعا. خلي بالكوا في الرأي بنات، برضو الحرف ده بنخطئ فيه كثيرا، لأن الراء ده يا إما حرف الراء يا إما مفخم يا إما مرقق. وأنت بتقرأي زرعة ممكن تقرأيها صح هكذا، زر زر في التواصل جرايسو، زرعة زرعة ساكت واخرج الراء، زرعة زرعة تقرأيها خطأ هكذا، زرعة زر زر زر. مفيش في الرابط كده، ما جبتيش التفخيم، لا جبت التفخيم ولا جبت التوصل. يبقى المفروض تقرأي زي رقيقة والراء مفخمة والعين رقيقة، زرعة زرعة. خلي بالكوا لما اجي مثلا حروف التوصل زي اللام اللي هو حروف الايه؟ للعمر، اللام والنون والعين والميم والراء، زي الراء بتاعت زرعة بديها شوية صوت جريان كده اسمه توسط، ما اقطعش اللي هي بيسموه بينية أو بين بين، ما اقطعش الصوت، ما اقولش مثلا إيه زرعة خطأ، ده اسمه بحول الحرف المتوسط لحرف شديد. المفروض إن أنا أجرب الصوت شوية لأن فيه توسط. وأنا كمان بقرأ، شوفي هنا بيبان أوي في الساكن، كلتا الجنتين، كلتا اللام هنا إيه ساكنة وبعدين ساكنة وهنبين فيها الإيه التوسط في اللام. يبقى ما أجي أقرأ كلتا أقول كل كل كل في توسط، ما اقولش كلتا، ما اقطعش الصوت كده، ما اقطعش محوش الصوت الى حرف شديد، اقول كلتا الجن، وكمان اللام بتاعت الجنتين زيها لام مظهره، الجا الجا وليست الجا، ما تقطعيش الصوت. كلتا الجنتين اتت اكلها، حرف حرف يا بنات، كلتا الجنتين اتت ولما تيجي تجيب الغنة ما تقوليش الجن على طول، لا ما تجيبيش صوت الغنة على، ما تجيبيش صوت ما الخشوم على طول، لا هاتي الأول صوت النون وبعدين اطلع على الخشوم. بعد ما تقول الجن الجن خطأ، الجن جيب المرحلة الأولى من تحت مخرج النون من فوق، يعني اللي هي إيه أطراف اللسان مع لحم اللي هي لسه الثناء العليا، الجن وبعدين تروح مطلعه فوق على صوت الايه الخيشوم، لكن مش من اول الجن، من تحت الجنتين الجنتين. كلتا الجنتين اتت اكلها، كلتا الجنتين اتت اكلها. شوفي انا بقرا اكلها يا بنات، هي كان فيها كم حرف؟ أربعة. عندك أوكو، شوفي الهمزة اهي أو، اطلعي فوق عشان بعدها برة شوية عشان تجيبي الكاف، اطلعي قدام خالص عشان تجيبي اللام، وبعدين بعد كده جيبي الهاء، ارجعي تاني الهاء، يعني افصلي بين المخارج، يعني كأنك ماشية خطوات، ما تاخدهاش على برة بعضها أكلها، ما تختلسيش الحركات، أكلها أكلها. ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا. أيضا قلنا تظلم منه أليم عليم، قلنا برضو إيه كاملة مثلين، يبقى تجيبي الغنة إزاي، تجيبي الحرف ده إزاي مع الحرف ده الإدغام ده، تروحي جايبة صوت الميم بعد صوت الإيه مخرج الميم مع شفتين مخرج الميم أولا وبعدين تطلع علشان خيشوم، يبقى تقرأيها ازاي؟ ولم ولم ولم، شايفة الميم دي أصل غنة موجودة في الميم ازاي؟ ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، وفجرنا الجيم فيها ايه؟ وفجر ف في هنا موجوده فجرنا، الراء هنا عليها في شده؟ لا الجيم معناها شده، ايوه فجر نا. يبقى المفروض خلي بالك وانت بتقرايها تلحق المشدد، ما تستعجليش عليها. خلال الراء هنا مفخمه، خلال مد طبيعي بعد اللام، ما تقولش خلالهما، لان خلالهما لو كانت المد بنقول عندك ايه خفاء، يعني ضاع صوت المد. المد لازم يكون حركتين. يبقى هقراها كالتالي: خيل، الحرف اللي فيه حرف الخاف والقاف، الحرف الخاء والقاف اللي هي فيهم تخفيف، لكن تخفيف نسبي، يعني ايه بيبان فيهم جدا اثر الكسر. ما تقوليش خي ابدا، ولا تقولي قي ابدا، لكن تقولي خي. خلالهما، خلالهما، وكذلك تقولي كي، قيل، قيل، قيل، وليست قيل، خطأ. وتقولي المتقين مش المتقين، قي قي قي، خطأ، لأنه الحرف ده حرف اللي هو الحرف المستعلى فقط بيبان جدا أثر الكسر فيه جدا. قيل، أيوة نعم، قيل، خفتم، خي، زي ايه كمان يا بنات في اللهم احرف اللي هي الاستعلاء فقط، الغين كمان، غل غل غل غل غل، يبقى تقولي الثلاث اللي هو الاحرف اللي ما فيهاش اطباق باين فيها اصل الكسر، عكس مثلا حرف الطاء المكسور، الحروف اللي فيها مع الاستعلاء فيها اطباق، يعني الصوت فوق بيبان اصل الكسر قليل. بتقولي ايه؟ طبتم، طي، طبتم، او ظل، عشان ده حرف مستعلى مطبق. كمان نقول زي ايه بنات؟ صاد. بتقول مثلا زي كلمه صاد مكسور زي ايه؟ صيرا. بتقولي صيرا، فهنا الفرق بين حرف المفخم فقط والمفخم الايه، يعني المستعلى فقط والمستعلى المطبق. المستعلى المطبق اقوى طبعا، لان فيه ايه يعني صفات اقوى اكتر يعني. طيب، واحنا بنقرا ذكرنا، واحنا بنقرا وفجرنا خلالهما نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر فقال لصاحبه، وكان له ثمر، أنا أفخم، وكان من الطبيعي في الكان، وكان له ثمر فقال لصاحبه، وكان له ثمر فقال لصاحبه، فقال لصاحبه وهو يحاوره، فقال لصاحبه وهو يحاوره. خلي بالكم من الكسر يا بنات، أو من تحقيق الحركات، فتح الكسر والضم. وهو دي الهاء مضمومه، لان في قراءه تانية وهو، يبقى تسكر الهاء. احنا بنضمها عند بنقرا الورش لحفص طريق الشاطريه، يبقى نقرا وهو يوح، وهو يو حاور، وهو يو مش يو يو يو يو، وهو يحاور، انا اكثر منك مالا، وهو يحاور، أنا أكثر منك مالا، وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا، مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، رسمة الموجة كده بيدوها أربعة، وانت بتقوليها بتقرأيها أن تبيد هذه ربي لأجدن خيرا منها مرة واحدة منقلبا منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا بثمره فأصبح يقلب كانت ينصرنا في غنة في أدوية. الأول إضغام بغنة، والثانية من بعدها صاد إخفاء بغنة. هنقرأ الغنة تانية. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ينصرونه من دون الله. المادة الطبيعية في كل الكلمات. سير الجبال ويوم توفى الكل الطبيعي. فسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء سبب ايه؟ هلاكه. تبقى النعمة سبب هلاكه. ان يتغر بالنعمة، يتكبر بالنعمة، او يتعالى بالنعمة، وكان اولى ان هو يحصل فيه ايه؟ يتولى. هي الملخص القصة واحنا بنذكرها رجلين. رجل منهم غني وعنده مال وعنده ولد وعنده كذا، والرجل التاني منهم ايه؟ فقير وعزوته اقل على قده، ما عندوش ايه؟ اللي عند التاني. فظهر اثر هذا الغني في انه قاعد يقول له ايه ده انا عندي وده انا عندي وده انا عندي، وانا حتى الجنه اللي انا عندي دي اللي فيها وفيها وفيها وفيها مش ممكن تزول ابدا. ده لو حتى زالت ربنا سبحانه وتعالى لما تقول القيامه هيبدلني خيرا منها كمان افضل يعني. فالتاني عابد تقي، فقال له اتقي الله، لان اللي خلق هذه الجنينه هو من؟ واللي اعطاك النعمه دي هو من؟ فقادر ربنا سبحانه وتعالى. الجنينة اللي انت شايفها اللي فيها، الجنين اللي انت شايفها فيها وفيها وفيها، والمال اللي عندك والصحة اللي عندك والعطاء اللي عندك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ايه؟ يزيله عنك. فلم يزل على ما كان فيه. ذلك في بداية الآيات قال ربي سبحانه وتعالى في قصة مزرعه، في قصة هي فتنة المال، هنا أمر ربي سبحانه وتعالى أن يضرب لهم هذا المثال للعظم. أمر في هذا الأمر، المثال ده كان للعظم والاعتبار والتذكرة والاستبصار. يعني لازم يا جماعة لما نقرأ سورة البقرة، سورة الكهف، لازم يكون في عظة. كل ما بنقرأها لازم يكون نخرج منها بإيه؟ بعظم. تصحيح المفاهيم، إن العبرة تكون بإيه؟ ممكن إنسان يكون النهاردة غني لكن ربنا سبحانه وتعالى غني لكن ربنا سبحانه وتعالى يختم على ماله ويهلكه في ويفتنه في ماله ويموت منقلب على وجهه، نسأل الله العفو والعافية. ممكن إنسان يكون فقير لكن ربنا سبحانه وتعالى، أو ما عندوش مال أو ما عندوش عزوة أو ما عندوش ولد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يختم له بإيه؟ بالصالحات. إذن العبرة بإيه؟ بالخواتيم. وأنت هنا تقلب الكافر في النعم هو إمهال. لما تلاقي سبحان الله كده إنسان عنده نعم كتيرة وهو كافر بأنعم الله عز وجل، اعرفي ان هذا يطبق علي قول ربي ونستدرجهم من حجر واملي لهم. انك يظل الانسان يرفل في النعم وهو عاصي، يظل الانسان يرفل في النعم وهو معرض، يظل الانسان يرفل في النعم وهو مش عارف ان المنعم اللي انعم عليه بالنعم دي هو من؟ ربي القادر انه كما اعطى انه ايه؟ يحرم من هذه النعم. ان تقلب الكافر في النعم هو امهال واستدراج. علشان ما تتغرنيش بالكافر إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ويوسع عليه. لأن من إيه؟ شوفي سبحان يجعل ربي سبحانه وتعالى، ده لولا إن الناس تفتن ببعضها لجعل ربي لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخرا من فضة ومعارج عليها يظهر، ولبيوتهم سورا عليها إيه؟ وزخرفها. وإن كل ذلك لما إيه؟ متاع حياة الدنيا الزائل، كل ده عشان الناس إيه؟ تتغر فيه، وهو كله إلى إيه بنات؟ إلى زوال، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فإن تقلب الكافر في النعم إمهال واستدراج، ومكابدة المؤمن في الدنيا ابتلاء وتمحيص، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم إيه؟ مؤمنين. بالنسبة للقرح لو مس القرح فقط مس القرح وتلك الأيام الأولى، يعني ما في أحد أبدا ما بيمسوش قرح. مش ممكن الحياة تمشي على وتيرة واحدة، لأن أنت عبدة لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. يجيلك الفرح أنت عبدة فيه تعرف حق الله، يجيلك اللي هو الحزن أو البلاء لازم تكوني عبدة لله عز وجل وترجع كل شيء لمين. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الأمر المؤمن، كل أمره إيه؟ إن أصابه وإن أصابه الآخر صبر، فكان خيرا ولا يكون ذلك إلا إيمان. هو تحال المؤمن إنه عارف إن الدنيا دي دنيا إيه؟ دار ابتلاء ودار كرب ودار تمحيص. كل حتى الشوكة تجيلك الشوكة سبحان الله، يوم ربي سبحانه وتعالى الكريم يمحصك إيه؟ من الذنوب، يغسل الذنوب. ولذلك هنا هذا مكابلة المؤمن، ولذلك قيل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ممكن يكون المؤمن عنده، لكن على ما عنده المؤمن في هذه الدار الدنيا سبحان الله، بكرة لما يخرج من هذه الدنيا يجد الآخرة راحته مستراحته، لأن الآخرة خير وأبقى نعم. ولذلك يجد راحته في الدنيا ولا في الآخرة؟ أبدا. ما أن يخرج العبد المؤمن من الدنيا إلا ويخرج إلى سعة الآخرة وراحة الآخرة كما جاء في هذه الآيات. ولهذا مثل ضرب ربي سبحانه وتعالى، هذا مثل الذي لم يتعزز بالدنيا، الآخر تعزز بالدنيا، وهذا الآخر الغني استنكف عن مجالسة الفقراء. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أصحابه، من أصحابه الفقراء اللي هم مين؟ اللي صهيب بلال اللي هم كانوا فقراء. فهم بقى اللي هم المشركين من قريش قالوا لإيه؟ ما نعودش مع الناس الفقراء دول، احنا عايزين نقعد مع الإيه؟ يريد تعملينا مع الكبراء، تخلي الكبراء كده مجلس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بكل من إيه؟ للثقلين. ولذلك أدى قول ربي سبحانه وتعالى لنا في تفسير هذا القول، اعلم أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بالأموال والأنصار على فقراء المسلمين، فبين ربي سبحانه وتعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتقار، لاحتمال أن يصير الفقير غني والغني فقير تقرب الموازين. أما الذي يحب حصول المفاخرة يعني يحمس له المفاخرة فبطاعة الله، وفي طاعة الله لا يتفخر الإنسان، لأن هي أي برضو ملك المال، لأن ربنا لأنك مهما عملت من طاعة هي أي قليل، وقلوبهم واجلة أحسنتي، لأنهم حتى المؤمن يأتي بالعمل هو إيه؟ قلوبهم واجلة، لأنهم إلى ربهم يعلم أنهم إلى ربهم إيه؟ راجعون، وإن ما عملوا من عمل إلا هو إيه؟ قليل، يخشوا إن الأعمال لا تقبل من الله سبحانه بحال المؤمن. وبعدين هنا القصة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي وهي القصة الثانية بناتي، إنه بين أيدينا قصة رجلين أحدهما كافر وهو المبتلى بالرخاء. ممكن الإنسان يبتلى بالرخاء يبقى عنده مال كتير جدا لكن عنده بلاء شديد بهذا المال، مش عارف عقل المال ينفق كده ويبليهم بالخير إيه؟ عشان فتنة، يبقى بلاء. ربنا سبحانه وتعالى يديره المال عشان ينظر ماذا يفعل في ذلك المال، هل يعلم أن ذلك المال ملك ربي سبحانه وتعالى، ولا يعلم أن المال ده يفعل في ما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى. هنا في هذه الآية هذا الرجل الكافر المبتلى بالرخاء والآخر مؤمن لكن ممتحن بالشدة، ده ممتحن بالغنى وده ممتحن بالإيه؟ بالفقر، ده ممتحن بكثرة المال والولد وده ممتحن بإيه؟ بقلة المال والولد، ممتحن من الله سبحانه وتعالى. جعل الله للكافر جنتين من أعناب، عارفين الأعناب طبعا، نعم، والعنب فاكهة وقوت، فوائده كتير جدا، العنب بيطلع منه إيه؟ تكليم فاكهة وتأليم زبيب وكذا، وفارب ومنافعه عظيمة، أشجارها على اختلاف ألوانها وتنوع مذاقها ومذاقها. تعرفين العنب لما تيجي تشوفي ألوان العنب سبحان رب الخالق ألوان إيه بنات وأنواعه إيه؟ الطويل كده والصغير قوي والمتوسط والأحمر والنبيتي والأخضر والبناتي والأسود سبحان الله يعني والأصفر على، يعني لما تيجي تنظري إلى هذه هي سبحان الله إلى هذا هذه الأشجار على اختلاف ألوانها وتذوق مذاقها ومنظر العنب لما تتدلى منه العناقيد كده بهيج للنفس زي ذكر ربي سبحانه وتعالى، تبتهج به العيون وتنشرح به الصدور. ولذلك قيل في ذلك عطاء وابتلاء، يديك رب النعمه ما تفرحيش قوي بالنعمه. يجي لك اي نعمه من النعمه ما تفرحيش قوي بالنعمه دي. قد تكون النعمه اللي جالك دي ابتلاء شديد. هو لذلك قيل هنا عطاهم ابتلاء. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لحليمة وصف رب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني حففناهما بنخل أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات وخصوصا أصرف أشرف الأشجار اللي هي إيه؟ العنب والنخل. بقى عنده هو العنب وعنده محاطة بالنخل فالعنب في الوسط والنخل تحف بها. ولذلك هنا فدار بها ضرب الجنتين جنتين فدار بها فحصل في ذلك حسن المنظر وبهاء المنظر. وقيل وبروز الشجر والنقل من الشمس والرياح التي تكمل بها الثمرات وتنضر بها وتتجوها تدي. سبحان الله التمر يدي أشكاله والعنب يدي أشكاله وألوانه وذلك آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى في خلقنا. ومع ذلك بين تلك الأشجار زرع كمان يبقى أشجار وعنب وزرع. يعني اجتمع عليه كل الإيه كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله. فلم يبقى عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهم ماء يكفيها. كل السماء نخل تعرفين النخل عايز مية عنب عايز ري. طب والثمرات التانية عايز زرع عايز ماء. طب إذا كان عند الواحد بستان صغير كده يحتاج طبعا توفير الماء. طب وسبحان الله اكتملت النعمة اكتملت النعمة. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في نقول ما نقول بس في يعني في قلبي وجعلنا بينهما زرعا. المقصود ده إيه؟ قيل أحدهما أن تكون تلك الأرض جامعة للأقوات والفواكه زي ما ذكرنا كل الأنواع. وثانيا أن تكون تلك الأرض متسعة الأطراف متباعدة ومع ذلك فإنها لم يتوسطها ما قطع بعضها بعد كلها إيه؟ متصل مش بينها طرق ولا بينها أبدا. وقيل أيضا أن مثل هذه الأرض تأتي في كل وقت منفعة أخرى ثمرة لتنتج ولي بعد سبحان الله ينتج التمر وينتج العنب وبعد كده الثمرات مختلفة مواسمها. فهذه الأرض تنتج في كل وقت وتدر على هذا الرجل في كل وقت العطاء الوفير. لكن هل حمد نعمة ربي على ذلك؟ سبحان الله. فينا هنا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى أخبر ربي تعالى أن كل من الجنتين آتت أكل لها يعني الثمر والزرع متضاعف ضعفين يعني إيه الحاجة متضاعفة زيادة وفيرة كما ذكر ربي. لم تظلم منها شيئا أي ما فيش نقص من أكلها شيء جات لها دودة جات لها بلاء أبدا أبدا. يعني محمية من من؟ من ربي سبحانه وتعالى. ثور اللي هو كان عظيم أي استكملت هي جنات الثمرة والأشجار ولم يتعرض لها لآفة ولا نقص فكان غاية منتهى الدنيا في الحرث. ولهذا اضطر هذا الرجل وتبجح وافتخر لأن الجيل ده بقى إيه؟ تعرفين الواحد لما كان عنده بستان بيبتدي يعمل ايه يزرع وخلي باله من الري ويبقى خايف علشان الافات الموجوده فيها ويحاول يطلع الافات الموجوده فيها لحسن الافات الموجوده فيها ممكن تعمل ايه في البستان تدمر البستان. هذا حال الامان يهتم. فهنا نقول سبحان الله قيل في امره ولا كان له ثمرات الموجوده فيها. قال لك ايه قيل احدها انه الذهب والفضه قتاده لانها اموال يعني عنده كمان اللي عنده البساتين وعنده كمان ذهب وايه وفضة. وقيل أنه مال كثير من صروف الأموال كما قال ابن عباس لأنها يعني كان أمر أصلا كثير غير الحدائق هذه. وقيل الثالث أنه أصل الذي له وهو لماء ما كان في حديقته. فقال لصاحبه وهو يحرره هو هنا في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية كان فيها ماء فجره نهر ربي ولا لا طبعا عشان تسقي هذا كله. فمن كبره ماذا قال لصاحبه يعني يتحول كده معاه وقعد كده سبحان الله مفتخر بالحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بها عليه. فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران في بعض الأمور يعني مختفرا أنا أكثر منك مالا وعزما أنا أغنى منك وأنا عندي ولد وأنت ما عندكش. فكان هنا فخر بمال وعز بالأنصار والأنصار عنده كان عبيد وكان عنده خدم وكان عنده أقارب وكان عنده ولد كل ذلك. هذا قمة الجهل إن الإنسان يفتخر بما ليس ملكه لأن كل شيء تملكيه كما ذكرت لك إيه عارية. يعني إيه عارية؟ يعني مردود يعني هرجع إلى ربك تاني. لا تملكي نفسك ولا تملكي مالك ولا تملكي ولدك ولا تملكي أي إنسان أغلى الناس عندك لا تملكي لأن كله كلنا ملك لمن؟ للملك سبحانه وتعالى. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهنا يأتي بالفخر، وهذا جهل منه، افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة لنفسه ولا صفة معنوية، إنما هو بمنزلة تفاخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها، ثم لا في هذا الاقتفار صاحبه حتى يحكم بجهله وظلمه، لأنه ظالم لنفسه، ظالم لأن نفسه، لأنه افتخر بما لا إيه؟ بما لا يليق. نعم. بعد هذا الفقر وهذا العلو وهذا التكبر، راح داخل مثل نجم اللي قاعد يبص بستان كده، يبص النظر ومش قادر يجيب ايه اقوله من اخر. فنظر الى جنتي وهو ظالم نفسي، قال ما اظن ان تميل هذه، متصورش ابدا ان الجنينه دي، الجنينه دي على البساتين دي العامي تزور ازاي، زي بالظبط كده ما قلت لكم مره، كان راجل غني جدا عنده مال يعني، والغني هو الله عز وجل. فكان واحد بيقول له يعني الغنى ده سبحان الله يعني مال مال الله، قال له ايوه مال الله، لكن انا لو جالي الفقر بطياره مش هيلحقني. والله والله هذا الرجل كان يحتاج الى كسره الخبز، لان المال مال من سبحان الله وتعالى. يخطو دخل هجنته وهو يخطو يزهو يتفاخر، ملأت نفسه البطل وملأ نفسه العقبة وملأ نفسه الغرور، نسى الله. لما الإنسان ينسى الله ينسى إيه؟ نفسه، ينسى نفسه، ولذلك نسى أن يشكر ربي على ما أعطاه. دايماً الإنسان لما يكون عنده نعمة ينشغل في شكر النعمة، يبقى دايماً منشغل منشغل، إن ما عندهش وقت منشغل في شكر النعمة التي هي إيه؟ هي عنده. فبدلاً أن يفعل ذلك أن يكون منشغل بشكر النعمة، كان مذموماً مغروراً، نسى الله فنسى نسى أن يشكر ربي سبحانه وتعالى على ما أعطاه ربي، وظن أن هذه الجنان المثمرة لا تميل هذه أبداً، وأنكر قيام الساعة، كمان أنكر إيه؟ الساعة. فقال ما أظن أن تميل هذه أبداً، قال لي ممكن تنقطع، لا تضمحل اغترارا من لما رأى فيها من الزرع والثمار والأشجار. قلت لكم ثمراتها ايه؟ مستمرة، لأن كل الثمرات ممكن تدي الموسم ده الثمرة دي والموسم الثاني الثمرة دي، وكل الوقت ايه تنتج له ما شاء الله من الثمرات. وقيل والأنهار التي في جوانبها وفي أرجائها، حتى ظن أنه كيف تفنى الثمر، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متوفر والمية كتير ما شاء الله، فكيف تفنى والأنهار يعني في كل جوانبها، ولذلك ظن أنها لا تفنى ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله ولضعف يقينه بالله، فأعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة هذا من قلة العقل. أما هذه لا يمكن أبدا، أطمأن إلى الدنيا ورضى بها وأنكر البعث كما جاء في هذه الآية. وما أظن كمان الساعة، وما أظن الساعة قائمة، يعني كمان ينكر إيه الساعة. ولو فرض ان الساعه قامت، يعني هو دلوقتي ظن منهم، ولو فرض ان كمان الساعه قامت ورددت الى ربي هجد عند ربي خيرا من هذه الجنه، يعني كمان هيجازي على ايه بقى؟ هيجازي اكثر مما جزاه في هذه الدنيا. هل على عمله؟ اين عمله؟ اين عمله؟ لذلك هنا قال وما اظن الساعه قائمه، يعني على ضرب المثل، ولو رحت ولو ان الساعه قامت فعلا لأجدن خيرا منها منقلبا، أي يعطيني خير ربي منها من هاتين الجنتين. وقيل هذا يخلو من أمرين اثنين، الأمر الأول إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم، هو منكر فبيتهكم ومستهزئ فيكون ذلك زيادة في الكفر إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة إنه فعلا لما يرجع للآخرة ربنا سبحانه وتعالى يجازيه بإيه؟ بأكثر من التي في الدنيا. ولذلك قيل فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله، إنه هو ما عملش لله، ما عملش للآخرة عشان ربنا سبحانه وتعالى يدينه في الآخرة، هم لم يعد نفسه للآخرة عشان ربنا سبحانه وتعالى يعد. ولذلك اللي اهتم قوي بزنته في الدنيا، لما تيجي إنسان تلاقيه مهتم جدا بزنته في الدنيا، متزين سواء مرأة أو أي إنسان، دايما الزينة تاخد وقت من وقت كتير جدا، يتزين قاعد يحط الرتوش وقاعد يعمل وكذا، اعلمي أن ذلك يقلل كثيرا مما في القلب، لأن الإيمان بيخلي الإنسان إيه؟ بينضح، بتنضح الطاعة على وجه الإنسان، مش محتاج أي شيء من ده، الطاعة، لأن سبحان الله السريرة ما في قلبك بتبان على وجهك، ولذلك يتجمل الوجه بما في السريرة، بما في القلب يظهر أصعب على الوجه. لذلك هنا قيل في هذه الآية تظن بجهل أنه أعطى في الدنيا، ربنا أعطاه في الدنيا فأعطيه في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى اللي زوى عنه الدنيا التي زوى يا ربي سبحانه وتعالى زوى الدنيا عن أوليائي وأصفيائي ووسع على أعدائي الذين ليس لهم في الآخرة إلا نصيب من نصيب. ولذلك هذه التي ذواها ربي عنهم في الدنيا أعطاهم خيرا منها في الآخرة. لو لقيت ولي من أولياء الله زوى عنه شيء في الدنيا ابتلى في أي شيء في الدنيا امتحنه بأي امتحان في الدنيا كوني على ثقة أنه يخلف عليه خيرا كثيرا في الآخرة. لأن وما زويت عني في الدنيا فاجعله لي عندك يا رب زخرا في الآخرة. فما قسمة من القسمات، لو لقيت إنسان عنده قسمة وأنت قسمتك أقل، لو لقيت إنسان عنده عطاء وأنت عطاك أقل، وأنت على طاعة وأنت على قول وأنت على صلاح حال وأنت على صلاح قلب، كوني على ثقة أن ما أعده لك ربي أكثر بكثير مما في الدنيا. لأن الدنيا يعطيها ربي سبحانه وتعالى لمن أحب ومن لم يحب. تجدي واحدة ربنا سبحانه وتعالى فتح لها الدنيا وأعطاها، ويمكن مش على غير طاعة لله عز وجل. واحدة تانية ربنا سبحانه وتعالى اختبرها اختبار وهي على طاعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن الدنيا يعطيها ربي لمن أحب ومن لم يحب، أما الآخرة فلا يعطيها ربي إلا لمن أحب. ولذلك اختباراتك في الدنيا للمؤمن، اختبارات الدنيا ما ثقيل من الحسنات في الموازين يوم القيامة، اختبارات الدنيا موازين يوم القيامة في حسنات المؤمن. هنا يقول في الآية وما أظن الساعة قائمة ولأنه ضد، يعني هو كأنه بيستهزأ بإيه؟ بالساعة بيستهزأ. قال له صاحبه وهو بيتحمر معاه كده بيناقشه، أنت كفرت بمين؟ أنت كفرت باللي أعطيك النعم دي كلها؟ أنت كفرت بالملك اللي من عليك اللي مفاتيح كل النعم عنده؟ ولذلك هنا قال له صاحبه أنا كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يقول له صاحبه هذا نصحا ناصح، لأن زي ما قيل كده في الأمر النصح هنا كان ناصح له نصحا أمينا مذكرا. كان حوار هذه بنات يقصد من خلاله أنه ينتشر من أعماق الفتنة ويرد إلى الحق اللي هو إيه؟ الإيمان بالله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت كفرت بالله باللي خلقك واللي أدمن عليك بكل النعم دي؟ فإن هذا من باب البطر والإغترار والجحود والإنكار، وهذا كفر البواح بمن إيه؟ خلق اللي خلقك، أنت خلقك من تراب بتتكبر على من؟ فرده إلى أصله وطبيعته اللي يعالجه من داء الكبر. لأن الكبر لو يجد الإنسان نفسه متكبر لابد أن يرد إلى أصله. وأصله هو إيه؟ أصله إيه بنات؟ تراب. ورجوعه إلى إيه؟ إلى تراب. وسبحان الله ما يجي كده الإنسان يقولك هيتكبر بأي شيء، هيتكبر بمن مثلا؟ والكبر ده ممكن يكون بمثلا بما أي صورة من الصور، هيتكبر بمن؟ المال مش مالك، المال ملك من؟ هتتكبري بجمال؟ لو الانسان مثلا كبر بجمال، بص كده لايديه دي كلها اكل وجسمه كلها بتمن، هي كلها الدود. لكن الانسان اذا تذكر ان كل ذلك الى زوال لا يتكبر ابدا، ويعرف ان الانسان سبحان الله اعلم ويكون على يقين ان ما فوق التراب تراب، مفيش حاجه فوق الدنيا فوق التراب والارض اللي هتبقى ايه؟ هتبقى تراب. ولذلك هنا يقول ربي في هذه الآيات فكيف يتكبر من أصله تراب، وكيف يتكبر من نشأه نطفة، وكيف يغفل عن حكمة من خلقه ربي لعبادة الواحد الأحد القهار، وكيف ينصرف عن التفكر والاعتبار وقد سواه ربي رجلا مكتمل الخلق ووافر العقل. كان أولا هو يعمل إيه؟ إنه يشكر النعمة، يكون عنده عقل يميزه إن هو اتخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، يعني أقر من الربوبية. ولما تيجي تقرب بالربوبية تفتكر على طول ربك اللي ربك اللي ربك بالنعم، إياك تنسي النعم وإياك تنسي شكر النعم. عشان كده بيقال لو حتى العبد كان إنسان عمل له شيء لازم يكون من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، من شكر لا شكر الخلق ومن قدم لك الخير. وهنا هذا الرجل تذكر وقال ذكره بإيه؟ بالربوبية لربه. الرب اللي هو إيه؟ ده اللي خلقني هو ربي، ده اللي سواني هو ربي، ده اللي ربي ربني بنعم هو ربي سبحانه وتعالى، ده اللي بيحييني هو من، واللي يميتني هو من، وإذا مرضت هو يشفين فهو من، والذي أطمع أن يغفر لي ربي لي أي خطيئتي يوم الدين هو من. يعني مين الذي يملك زمام الأمر؟ الرب. الخالق المدبر المحيي المميت هنا سبحان الله يا احبائي. فاخر الربوبيه لله وانفراده وحده بها وبناء عليه. اذا هو ربك سبحانه وتعالى ايخلق ويقبل غيره؟ ايخلقك ربي وتعبر غير الله عز وجل؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اذا لما تيجي تنظري الى هذا اقر الربوبيه واقر بافراده في الايه؟ في العبوديه الطاعه والعباده، وانه لا يشرك بالله ولا يتخذ الله ندا وهو الذي قرره. ثم اخبره ان نعمه ربي عليه هي الايمان والاسلام، ولو مع قله المال والولد هي النعمه الحقيقيه. ولذلك لما بنيجي نقول ربي سبحانه وتعالى يا احبائي الوهاب، بنقول وهبنا النعم كتير جدا. اعظم نعمه وهبنا اللي هي ايه؟ الاسلام، ايمان، خلقنا. واعظم النعم او الهبات اللي ربنا وهبها لك ان يفتح قلبك لله سبحانه وتعالى. اعظم هبه الايمان بالله، الاسلام، ان القلب يكون مملوء بمن؟ بمحبه الله سبحانه وتعالى. لكن هنا يقول في هذه الايه فهذه نعمه، النعمه الحقيقيه الايمان والاسلام، ولا معقله المال ولا معقله الولد، وان ما عداها من النعم يكون الى زوال والى عقوبه والى نكال. لان كل النعم سبحان الله، شوفي تخيل بقى ان الغني يقف بين يدي ربي يتحاسب على النعم، على نعمه الغنى، ولو كان هذا حلالا هيتحاسب على الحلال، فكيف لو اذا كان ذلك المال غير حلال؟ ولذلك هنا في هذه الآية ويقول له ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني يقول له هلا قلت عشان ما تحسدش نفسك؟ هل تتذكر أن هذه النعم من الله عز وجل؟ هل تذكرت أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ حظه على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله، لأن كل نعمة في حياتك مشيئة الله عز وجل، كل حاجة في حياتك مشيئة الله. فافتكر ان كل شيء بمشيئه الله. ولذلك يذكرك انك لما تيجي تعملي اي شيء وتتذكري اي شيء تقولي ايه؟ لما تيجي تشوفي حتى دايما لما تنظري لشيء، لما تيجي سبحان الله تنظري لشيء تقولي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لذلك هنا حظه على الاعتراف بانها من عند الله وانها بمشيئه الله، ان شاء ابقاها وان شاء افناها، وعلى الاقرار بالعبد ان يقر بالعجز، وان ما تيسر له من هذه النعم إنما هي بمعونة الله وحده، لأن ما فيش نعمة في حياتك إلا بمعونة من؟ سبحانه وتعالى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قال لو أنا ما كانش عندي هذه الجنة وما عنديش هذا المال ولا عندي هذا الولد، فكما قال ذلك الكافر صاحب المؤمن، قال الكافر يعني افخرت عليه بكثرة المال وافخرت عليه بكثرة الولد ورأيتني أقل منك مالا ولدا، فإنما عند الله خير وأبقى. اللي عند ربنا ليكي، لو لقيتي واحدة عندها نعم وانت النعم دي مش عندك ما تزعليش، ما تحزنيش أبدا، لأن قد يأتيك ربي من النعم أكثر بكثير مما أعطاها، لأنه مدخل لك الأفضل، لأن الآخرة خير وإيه وأبقى كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. وما يبقى من خير وإحسان أفضل بكثير من كل الدنيا متاع الدنيا الزائل، لأنه في المتاع الباقي هو اللي فيه إيه يتنافس بإيه، وفي ذلك فليتنافس أو كما ذكر ربي سبحانه. ولذلك يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. جنتك اللي طبعا طريت بها دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليها حسبانا من السماء، أي عذاب، يكون مطر عظيم أو يكون صاعقة أو يكون أي شيء يهلكه من كل من إيه؟ زي أصحاب الجنة، زي بالضبط كده أصحاب الجنة معه. فتصبح هذا الذي عندك بسبب ذلك صعيدا زلقا، يعني تقترع الأشجار وتتلف الثمار ويغرق الزرع وتزال المنفعه في لحظه. لما بنشوف سبحان الله يا جماعه مثلا ايه بعض البلدان اللي هي فيها كفر ويجي عليها الاعصار، بتشوف المنظر ده؟ وكمان خاصه لو كان في اعصار فيه نار تجد الاعصار ده سبحان الله. تشوفي بعض البلاد بيقلع الشجر، بيخلعوا الشجره الكبيره العاليه، ربي القادر سبحانه وتعالى يخلع الشجرة منين؟ بيشيلها من جذوعها، أو ينزل سبحان الله الحركة دي سبحان الله. تشوفي الصورة عجيبة جدا، تجدي سبحان رب العرش العظيم النار بتشتعل من شجرة لشجرة لشجرة. بتشوفوها يا بنات كده؟ مش بتشوف المنظر ده بدون تدخل بشر؟ لكن رب البشر لما إذا أراد شيئاً يفعل فيه إيه؟ يقول له إيه؟ يكون فيكون. لذلك هنا يقول ربي أو يصبح ماؤها غوراً بعيد، لأن لو الماء بعيدة هتروي الزرع إزاي؟ أو يصبح ماؤها الذي هي مادة الحياة فيها بعيد غائر، فلن تستطيع له طلبة، هتجيبه إزاي إذا غائر بعيد عميق؟ لا استطيع الوصول إليه به أو مش بأي شيء. وإنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه، لأنه غضب لأنه مشرك، لا دم مشرك، فدعا على جنته دي إن ربنا سبحانه وتعالى مدام أنت تكبرت بهذا الأمعار الله عز وجل سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه إيه يزيل كل ذلك الأمر منك. وأحيط بثمره، جد وقت البلاء بقى، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تعرفين يقلب كفيه يعني يعمل إيه بنات؟ يقعد يخبط إيده كده وإيده كده. تعرفين واحدة ما يجيب نسأل الله لنا العفو والعافية، يقوم يجيله إيه يخبط إيده بيمين بشمال وهم على ما حدس له، فتحسرا وحيط بثمره أصابها النار وأصبح من حاطة العدو ما قدرش يعني يخرج منها بشيء أبدا. وحيط بثمره أي أصابه عذاب، أحاط به العذاب استهلكه، لم يبق منها شيء. الإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع الأشجار والثمار والزروع، فندم كل الندم واشتد لذلك. وقيل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق على كثرة نفقاته الدنيوية فيها، حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق له عوض فيها، وندم أيضا على هذا الأمر شر الندم، ويقول في ذلك الندم يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يبقى متى الإنسان سبحان الله يبتدي يعرف الندم؟ بعد هلك زرعه وهلك أصابه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. من ينصرك من دون الله؟ لا أحد سبحانه وتعالى. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لما نزل به العذاب بالجنة ذهب عنه كل شيء، ولا في أصحاب ولا في شيء، ما فيش حد يقدر أبدا ينفعك في الأمر ده، لا أحد ينفعك في ذلك الهول. لما هنا سبحان الله قال إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لم يدفعوا هؤلاء الأعوان عنه العذاب الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان بنفسه منتصرا، وكيف ينتصر يكون له أنصار على قضاء الله وقدره، إذا قدر شيئا فإنه يكون له كن فيكون. ولا يستبعد، قيل إنه هنا يقول إيه كما في التفسير السابق، لا يستبعد برحمة الله ولطفه، قيل أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها قد تحسنت حالته، ولما جاءوا البلاء الشديد حصل له إيه؟ تاب ورجع إلى الله عز وجل. ولذلك هنا الإنسان ممكن يقع في شيء، لكن التوبة من إيه؟ التوبة من الذنب، التائب من الذنب كمل ذنب له. إذا ممكن الإنسان يقع في البلاء، لكن بعد كده حصل له إيه؟ رجوع إلى الله وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوب ربي سبحانه وتعالى عليه، فذهب تمرده وذهب ما كان يفعل، بدليل أنه أظهر الندامة على شركه بالله، لأنه أقر أنه مشرك، أنه أشرك بالله عز وجل. ما الفرق بين هنا وأنه هو فرعون؟ أن فرعون بان أنه هو إمتى؟ أنه هو تب إمتى؟ لما غرق، لما ساعة ما غرق تب فرعون. لما يكون هنا في الغرق ساعة الموت، ساعة اللي هو التوبة ساعة الموت، لا تكون التوبة في الغرغرة، لكن من يدريكي متى الغرغرة؟ حتى إذا بلغت الإيه؟ فإذا بلغت الحلقوم هنا ما فيش توبة، خلاص انتهت المسألة. المفروض الإنسان لا توبة في هذا الوقت، لكن التوبة ممكن في قبل كده طبعا في أي وقت. ولذلك حد قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم إيه؟ كفار. دول ماتوا هم كفار، تاب وهو كافر، أو قبل أو قبل الموت مباشرة جت الغرارة زي ما قال، لكن هذا لم يذكر أنه إيه؟ مات في هذا الوقت. ولذلك يعني قد يرى ان هو قد يكون ايه تاب وانال وعاد الى الله سبحانه وتعالى. هنالك ولي من لله الحق. من الولي؟ من ولي ولي الله يتولى من تولى الصالحين. لذلك هنا احبائي هنا يقول فهناك الولاية من لله الحق هو خير ثوابا وخير، اي في تلك الحاله التي اذى الرب فيها العقوبه على من هذا الرجل الذي تكبر على الله عز وجل وآثر وحب الحياة الدنيا وظن أن القيامة لا تقوم والساعة لا تأتي، وأتت الكرامة لإكرام من لمن آمن بالله وعمل صالحا وشكر ربي ودعا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى. هنا قيل الولاية لله الحق، فمن كان مؤمنا بالله تقيا بالله كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون. صفاتهم إيه؟ الذين امنوا وكانوا لهم ايه فين في الحته وفي الاخر. لا تبديل لايه, مفيش تبديل. لما سمى ربي قال هو ايه, ذلك هو الايه, مفيش اعظم من كده فوز. مهما كانت الدنيا عندك, مهما كنت في الدنيا في بلاء, ما هو ذلك الفوز الباقي او النعيم الباقي الابدي السرمدي. فاكرمه ربي بانواع الكرامات ودفع عنه الشرور. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر الدنيا وخسر الدين, فثوابه الدنيوي والاخروي خير ثواب يرجى ويؤمن. ولذلك هذه القصه العظيمه اعتبرت بحال الذي انعم ربي سبحانه وتعالى نعم دنيويه فالهته عن الاخره. تيجي واحده مثلا ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليها بايه؟ باي نعم, اي نعمه استحدثت في حياتها الدين منشغله بيها, تدور حياتها كلها على الانشغال بايه؟ واحدة تانية يمكن ما عندهاش النعم دي منشغلة بربنا سبحانه وتعالى. هل يستوون؟ لا يستوون, لا يستوون, لأن دي خلت حظها من الدنيا. إنما التانية رضت بقضاء ربي سبحانه وتعالى فيها, فكان لها حظها من إيه؟ قد يكون لها حظها في الدنيا ثم يأتي بعد ذلك الحظ الإيه؟ في الآخرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الأول عصى ربه فكان مآله للانقطاع والإضمحلال, وأنه إن تمتع بها في الدنيا يعني تمتع بالدنيا فقليل يحرمه ربي سبحانه وتعالى, لأن الآخرة إيه؟ خير وأبقى كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى, لأن الولاية لمن؟ الحق لله سبحانه وتعالى. وأن يقول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله, حتى يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى, حتى هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله قيل يتسبب في بقاء النعمة من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لما يشوف نعمة على نفسه ولا على ابنه ولا على بنته ولا على أي إنسان, المفروض إنه يقول على النعمة إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تشوفي نعمة على غيرك ما أقدمي هذه الآية, ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما تقوليش يا بختها, بعض الناس بتقول في الكلام ده إيه؟ يا بختها, يا ريتني زيها زي ما قالوا في من يا بنات؟ من؟ قيل ذاك فين؟ أخروي؟ يا ليت أنا كسماء إيه؟ وقالوا كمان إنه إيه؟ لذلك عظيم, وهو لا وهم لا يعلم إن ربنا سبحانه وتعالى خاص به وبداره الإيه؟ الأرض بمال. وبعدين بعد كده المؤمنين قالوا هما بقالوا إيه؟ لولا أمن الله علينا لخسر بنا, وكأنه لا يفلح الكافرون, لأنه كفر بأنعم الله سبحانه وتعالى. أعطاء افتكر النعمة إنما أوتيته على الإنسان يجيله نعمة من النعم, ما يرجعش النعمة لصاحب للمنعم, يوم إنما أوتيته على علم إيه؟ وهي النعم كل ملك من لله سبحانه وتعالى. أن يقول ما شاء الله قوة إلا بالله, ليكون شاكرا متسببا لبقاء النعمة لقومه, ولولا إن دخلت جنتك وأنت ما شاء الله لا قوة إلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهوات الدنيا, فأن ما عند الله خير لقومه إن ترني أنا أقل منهم كمالا وولدا. إذا أنت عندك كتير وأنا عند الأقل, فعسى ربي أن يؤتينا خيرا من جنته التي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. وفيها أن المال والولد في هذه الآية, وفيها أن المال والولد لا ينفعان, زينة الحياة الدنيا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى إذا لم يقل أن يعين على طاعة الله كما قال ربي سبحانه وتعالى وما أمركم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إيه زفر إلا من أنا, يعني متى يكون هم فعلا قوة؟ إذا كان هم على طاعة بيعنيكم على الطاعة, وإنت ما لهم قوة متى؟ إذا شفتيهم على معصية وقلت لها إنت على معصية, لأنهم نعم في الدعاء وأرزاقنا وما أمركم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زفر إلا من آمن وعمل صالح. وفيه الدعاء بتلف المال ما كان ماله بسبب الطغيان والكفر والبصارة, خصوصا إذا فضل نفسه بسبب هذا المال على طاعة الله سبحانه وتعالى وانصرف أو فخر على الناس بذلك المال. وفيها أن ولاية الله سبحانه وتعالى تتضح نتيجتها إذا انجلى الغدار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم, حين قال ربي هنالك الولاية لله الحق هو خير, فالثواب يكون لمن على قدر إيمانه وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق, يعني قيل بعضهم فيها أقوال يحرون أنهم يتولون الله تعالى في القيامة فيبقى مؤمن ولا كافر إلا تولاه. يعني إيه تولاه؟ هذا يكون ربنا سبحانه وتعالى يتولى المؤمن, لكن أصح الأقوال أن الولاية للمؤمن الذي يتولى الله بطاعته فيتولاه ربي بإيه؟ بالزكاة. بالعناية والتسديد وبالعمل الصالح وبالتأييد وبالتسديد وبالخير، يفتح له أبواب الخيرات ويصرف عنه أبواب اللي هي السوء. تعقيب على هذه القصة، يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعهم: اضرب للناس مثل حياة الدنيا، قل لهم الحياة الدنيا اللي هم منشغلين بيها هي ايه؟ لا انا وصورها لهم حاجة يعني سبحان الله جميلة جدا. قال لهم اضرب لهم مثل حياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمة تدور الرياح وكان الله على كل شيء قدير. قال له ايه؟ لما بينزل المطر على الارض بيحصل ايه؟ تهتز، ترفو، بتزيد، بتطلع الثمرات وانبتت من كل ايه؟ زوج بهيج، يبهج النفس كده لما تشوف. لكن نزل المطر فينزل الارض يختلط تنبت من كل زوج بهيج. فبينما الزهره والزخرف، الزهره بقى تنبت وتطلع، بعد كده بيحصل ايه؟ اول حاجه بتدبل سبحان الله الزهره، وبعد كده تاخد الثمرات. النبات بيحصل له ايه؟ بيبقى هش واصفر. شوفي النبات اللي كان فيه زهو كده وجميل، شوفي كده الشجر، وهي لما تشوفي الشجره وهي سبحان الله في زهوها ومثمره تبقي سعيده بمنظر الشجره. وبعدين بعد كده وخدت الثمرات ونزلت الثمرات وكده، تشوفي الشجره ورق تنشف وقع ورقها، لقيت سبحان الله. صور ربي سبحانه وتعالى ان اصبحت هشيما تذرو الرياح، ذهب هذا النبات النضر وذهب الزهر الزاهر وذهب المنظر به، فأصبحت الأرض غبراء ترابا تأكل جبال. إذا نظرت إليها سبحان الله أوحشت القلب، كذلك الدنيا. بينما صاحبها قد أعجب بشبابه، تلاقي بعض مثلا لما يكون واحد مثلا شاب كده تلاقيه ماشي كده عامل إزاي، يخبط كده في الأرض كده، مع أن المفروض الإنسان ما يمشيش كده في الأرض، يمشي متواضع، لأن ربنا قال لك إيه؟ يمشي كده تواضع. وقال كده ربنا سبحانه: لأنك لن ايه؟ ولن تبعوا ايه؟ يبقى تمشي ليه؟ عمل تك تك تك وتمشي كده، ما تكتكيش، الله يرضى عليك. لان ده المفروض من اداب ايه؟ ليس من اداب الاسلام، لانك المفروض الانسان يمشي وهو ايه؟ منكسر وهو متواضع. ولذلك نعم يمشون هذيك لما ربي سبحانه وتعالى حسنتي، لما ربنا سبحانه وتعالى عباده اللي نسبهم اليه بالشرف قال يمشون على الارض ايه؟ هولا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إلى بقية الآيات الجميلة في سورة إيه؟ الفرقان، في صفات عباد الرحمن. هنا في الآية دي أما سبحان الله الذي يخوض في الشهوات جميع القاضي، وأنه لا ظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، عايش في الدنيا لشهواته وظن أن الدنيا طويلة ما بتنقضيش ما بتنتهيش. إن أصابه الموت أو التلف، وبيوصف وصف حالة الدنيا زي حالة الإنسان، عايش في الدنيا وفي الشباب وبيزهو وكذا، وبعدين بعد كده حصل له إيه؟ جاله بقى ضعف، جاله وهن، وجاله ده كله، وجاله الموت أو التلف الأموال، فذهب عنه سروره، وذال التزته، وذال حبوره، واستوحش قلبه من الآلام، وفارق شبابه، وفارق قوته، وفارق ماله، والفرد بصالح أو سيء. يا عملك صالح يا عملك سيء. ولذلك كل ما تكبري يوم ما تفرحيش باليوم قوي، لكن اسألي نفسك اليوم ده عملتي فيه ايه؟ لأنه بالضبط هتيجي كده زي الأيام بالضبط، مية تنزل على التربة تزهو، وبعدين بعد كده يحصل لها ايه؟ تبقى كان هشيم. هنا يقول ربي في بعض الآيات هنالك انفرد أي بصالح أو بسيء الأعمال، هنالك يعض الظالم على يديه، يقول إيه؟ يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه، ويتمنى العود إلى الدنيا مرة ثانية. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة قائل ومن ورائهم برزخ إلى يوم العصر. يتمنى الرجوع للدنيا ليستكمل الشهوات، لن يستكمل الشهوات، بل يستدرك ما فرط منه في الغفلات حتى يتوب، حتى يعمل الأعمال الصالحة. ولذلك قيل يا أحبتي العالم العاقل الجاهل الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة، إن الدنيا يخرج منها يخرج منها، هنخرج منها النهاردة، هنخرج منها بكرة، هنخرج منها شباب، هنخرج منها كبار، هنخرج منها مسنين؟ هنخرج منها طالت أو قصرت؟ إذن العاقل الموفق الذي يعلم ذلك يعرض على نفسه هذه الحالات ويقول لنفسه: يا نفسي قدري أنك موتي ولا بد لك أن تموتي، فأي الحالتين تختاري؟ أتغتري بزخرف في الدنيا؟ أتغتري بمتاعها الزائل؟ أتغتري بأيام تمر على معصية الله عز وجل؟ أتغتري بكل زائل ولكن الباقي الدائم والآخرة خير أبقى، ولذلك والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، يأكلون وإيه؟ يأكلون إيه ويتمتعون؟ يأكلون إيه؟ كالأنعام يا بناتي، بل هم أضل كمان من الأنعام، يعني حالهم أضل. يمكن الأنعام لو ندى عليها صاحبها يحصل لها إيه؟ تبقات إليه، ممكن لو ندى عليها صاحبها وهي مش بتسمعه، لكن لو شاور لها بشوية حاجات كده من الأكل كده يحصل لها إيه؟ إنما دول لم ينقادوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا أشد. فأي الحالتين تختاري؟ اغتراب زخرف في هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل بدار أكلها دائما وظلها دائما وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين؟ ولهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسارته على عمله. لما تلاقي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه إنه منشغل بالله عز وجل، أعرفي أن ذلك التوفيق والسداد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا وجدت الإنسان غير منشغل بذلك اللي هي بالله عز وجل، أعرفي أن ذلك الخذلان، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يقينا شر الإيه؟ الخذلان يا رب العالمين. يقول ربي: المال والبنون ما لهم؟ زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خيرا. أي أن المال والبنين يتزايد بهم الإنسان في الدنيا، أي ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى الإنسان وينفعه ويسره المال والبنون بيبنوا، يدخل الإنسان قبره ويلحقه إيه؟ يمشي وراء ثلاثة، يمشي ماله وولده وعمله، يدخل منهم واحد، والاثنين بقى مفيش حد يدخل معاه. المال هيتقسم والولد مش ممكن هيدخل مع القبر. إذن الباقي من اللي هينفعك يوم لا ينفع إيه؟ الآية بتقول إيه؟ مش هينفعك أي حاجة من دي أبدا إلا لو أقبلت على الله بقلب إيه؟ سليم. لذلك هنا في الآية، هذه الآية والباقيات الصالحات، قيل الباقيات الصالحات تشمل جميع الطاعات، دي الباقية لك الوادمة أركان إسلامك، بالإضافة إلى كل هي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليك، الواجبات والمستحبات في الطاعات، من حق الله، من حق العباد، من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن وطلب علم نافع، تعلم العلم الشرعي، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وصلة رحم، وبر الوالدين، وقيام بحق الزوجات، وحق من يملك الإنسان أو الخدم والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل ذلك دل وجهك. اللهم ارزقنا يا ربي، ترزقنا كل ذلك، هذه الباقية، ولذلك هذه الخير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها هو الباقي يتضاعف على مر الأيام، يؤمن أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن تنافس بها المتنافسون واستلقي إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون ويجتهد ويجد في ذلك، وتأمل كيف لما ضرب الله سبحانه، انظروا كده لما يجد الإنسان يتأمل إزاي لما ربي سبحانه وتعالى ضرب مثل الدنيا وحالها ومحللها، ذكر أن الذي فيها نوعا نوع من زينتها يتمتع بها قليلا ثم يزول، اللي هم قال عليه إيه؟ المن والبلد، ونوع دافع يعني، ونوع تاني هو التي تعود، قال لك نوع ربما رحقته مضراته هو المال والبنون، ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام هي الباقيات الايه؟ الصالحات، كما ذكر ربي يخبر عن ذلك سبحانه وتعالى في الايات التي تلي ذلك، شده هذا اليوم الشديد اللي احنا بننسى اننا نعمل ذلك اليوم، يوم القيامه ما فيه من الاهوال الشديده المزعجه، ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نسير الجبال أي نزلها من أماكنها. يسألونك إيه؟ عن الجبال. فقل ينسف عرضي ناس فذروها لا ترى فيها عوجا ولا أرض. الجبال الكبيرة دي كلها اللي تشوفيها تتأملي وانت ماشية كده في مكان فيه جبال تقولي سبحان الخالق، شوف الجبل ده الحجرة فيه قد إيه، صخرة فيه قد إيه، شديدة جي كبيرة. لما تيجي تمري على جبال سبحان الله، هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا شكل وهذا شكل، كل الجبال دي هتبقى إيه؟ قاع فرصفة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، نزلها عن أماكنها يجعلها كثيرا ثم جعلها كلعين النفوش. تعرفين العين النفوش هو إيه؟ كده صوف كده، وبعدين بعد كده تكون هباء منثورة. تعرفين التراب كده لما يمشي في شعاع الشمس تكون كذلك، هتكون هذه الجبال كذلك، ثم تضمحل وتتلاشى وتكون بعد ذلك هباء منبثة وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عود فيها ولا أنت مستوية، يحشر الناس جميع القرقع في تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، كل موجود فيش حد غايب، جماعة ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الشديد لا يغيب أحد، لن يغيب أحد أبدا في ذلك اليوم الشديد، بل يجمع في رب الأولين والآخرين من بطون الفروات من كل مكان ومن البحار من كل مكان، خلق ربي سبحانه وتعالى ويجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، يخرجون من الأجناس إيه؟ صراع كأنهم لا سبحان الله إلى وهم خارجين من الأجناس كأن إيه؟ إلى كأنهم إلى نصبين ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هنا وعرضوا على رب الأم الشديدة واليوم الشديدة فعرض الأعرض صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجع لكم موعدا، يعرضون على ربي صفا لينظر في أعمالهم ويحكم فيه بعدله فيهم، فعبدوا لا جرى فيه ولا ظلم فيه، لأنه سبحان الله ذلك اليوم الحبائي يوم شديد المحاسب فيه هو الله عز وجل، لا ظلم اليوم سبحانه وتعالى، يجمع فيه الأولين والآخرين. يقول ربي سبحانه وتعالى قد جئتمونا وربه في آية أخرى بتنتمونا إيه؟ فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم، شوفوا عاكم الذين زعمتم أنهم فيهم أنهم فيهم إيه؟ شركاء، لقد تقطع وضل عنكم ما كنتم إيه؟ تزعمون. يعني سبحان الله هذه الآية أو هذه الآية أي جيتوا بلا مال، جيتوا بلا ولد، جيتوا بلا أهل، جيتوا بلا عشيرة، ما معكم إلا الأعمال في ذلك اليوم التي عملتموها في الدنيا ومكاسب الخير أو الشر التي كسبتموها في الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها الآن، وهذا يخاطب به المنكرين للبعث كما قال ربي سبحانه وتعالى بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، أنكرتوا البعث وأنكرتوا الجزاء على الأعمال وأنكرتوا وعد ربي وعيده، فها قد رأيتموه وقد ذكرتموه وقد وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى ووضع الكتاب. هنا أمر شديد يا جماعة، في وضع الكتاب تحضر كتب الأعمال، كل واحد حضر كتاب صحيفته، هي صحيفتك هو كتابك انت حر، هو كتابك هتقرأيه لوحدك، كل واحد هيقرأ كتابه في يوم شديد، في يوم شديد هذا اليوم الذي ذكره ربي أحبه، تحضر كتب كتب الأعمال التي كتبتها من؟ عن إيه؟ عن الشمال القعيد، ما ينفض من قول إلا لدي رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه متحيد، ذلك يوم الإيه؟ الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم، شايف كل حاجة كويس؟ شايف الجنة، شايف الحساب، شايف ان انت واقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، شايف ان انت معاك كتابك انت تقرأه في الدنيا، لن تغني عنك الدنيا من هذه الوقفة او من هذه الآخرة. ولذلك يقول ربي في هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة الكرام، تطير القلوب تغيير المنظر، لو دخلت امتحان بيبقى شكلك ايه؟ وانت داخل الامتحان بيبقى شكلك ايه؟ بتبقي مرعوبة؟ حتى لو مذاكرة ومجتهدة وممتازة جدا جدا بتبقي خايفة، مش عارفة خايفة، ده امتحان من امتحانات الدنيا. إنما الامتحان بكرة شديد أوي جدا، لأنه الامتحان الأخير، لأنه الموقف الأخير. إما فريقين، إما فريق الصالح إما فريق الأشقياء. في الفريق ده أو في العمل ده تطير بها القلوب في هذا المشهد، تعظم من وقع القلوب يا عمر شديد، تكاد القلوب تلوم يشفق منها المجرمون. فإذا رأوها مسطرة عليهم كل عمل قالوا يا ويلتنا إيه ده؟ احنا كناش فاكرين كل ده كتب. لأنه يقول ربي في كتابه الكريم أحصاه الله ونسوه، لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، ولا يضل ربي ولا ينسى. في لحظة كل شيء فعلناه لا يضيع ربي صغير ولا كبير. أمر شديد يا بنتي، هنا في هذا الأمر قالوا يا ولدنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها، لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة محفوظة، لم ينسى منها عمل، لا سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار. عشان كده بتقولي الله أعلم، اللهم اطلع، اللهم اطلع، الذي يعلم وحده من المطلع على الأحوال والأعلام، هو من على الأعمال، هو من المطلع على السر وأخفى، هو من سبحانه وتعالى. ذلك هنا في هذه الآية ووجدوا ما عنه حاضرا، مش ينكرون، مش ينكر، لا ينكر إنسان أبدا. ممكن إنسان ممكن ينكر شيء في الدنيا، في الدنيا، لكن غدا لا يستطيع، لأنه كله يختم عليه، واللي كنت بتدافع عنه جوارحك هي اللي تبقى خصمك، هي اللي تكون خصمك. يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا تكون خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة فيه محفوظة، لم ينسى منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار. في كل وقت، في كل وقت محصى عليك نظرك، سمعك، بصرك، لسانك، نواياك مسجلة مكتوبة لا تضيع. ولذلك يا أحبائي الآيات دي يخلي الواحد يقف مع نفسه وقفة، يحاسب نفسه ويفتكر إن في يوم قريب هنقف كلنا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. كل إنسان هياخد حقه، هيجد نفسه كل أعماله موجودة، هو ممكن يكون ناسا، لكن ربي سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا، لا ينسى، لا يقدرون على إنكار ما كتب، ولا يظلم ربك أحدا. حينئذ لأنه في ذلك اليوم الحكم العدل هو لا يحكم. لمن الملك اليوم؟ يا واحد إيه؟ اليوم تجزى كل نفس، كل نفس بما إيه؟ بما كسبت. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القصة اليوم، فلا تظلم نفس شيئا كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تتظلمي في الدنيا ما تزعليش، تزعليش أبدا، هيثقل موازينك، هيثقل موازينك، لكن سيبي أمرك إلى الله عز وجل. فالمطلع على الأمور هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. الحاكم العدل هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. هنا في الآيات أن ربي لا يظلم أحد، فحينئذ يجازي كل أحد بعمله ويقرر كل أحد بعمله. من كان عمله سيء يخزى ويحق عليه العذاب، ذلك بما قدمت أيديهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل هم يقارنون عن عدله وفضله. يحاكم ربي سبحانه وتعالى وضع الموازين في ذلك اليوم، يوم الحساب يا جماعة يوم شديد جدا، لكن أروع ما في ذلك اليوم إن اللي هيحاسبه مين؟ الذي لا يضل ولا ينسى، العدل الذي لا يضيع عنه شيء، الرحيم اللي على الرغم انه يوم شديد لكن وسعت رحمته كل شيء. هداية المستنبطة من قصة صحيح وجنتين، عشان نخرج ايه هداية المستنبطة من قصة صحيح وجنتين. قيل هذه القصة هادفة لايه؟ في هذه القصة هادفة اعتبارا بحال ومآل الذي انعم الله عليه، فكفر بأنعم الله واساء الادب مع مولاه وربي واضطر بما اولاه ربي فخسر الدنيا. اذا معلمنا ده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الايه؟ ما تتغريش بالدنيا، ما تتغريش بما تملكي، ما تتغريش بشباب، ما تطاليش بعطاء، ما تطاليش بحاجة أبدا أبدا، لأن كل ده زائل زائل. النقطة الثانية التسلي على ذات الدنيا وشهواتها بنعيم الله، من النعيم المقيم وفرح المستديم. تقعدي تفكري في حالك كده وتقولي في أحوال مثلا من حالك كده وتقولي أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، أنا مبتلى بكذا وأنا مبتلى بكذا، ما تزعليش لأن مش هيضيع لك عند ربي أبدا، لن يضيع، لأن اللي هيدخل لك كل ده مال ادخار، ده كله ادخار فرضي، فرضي بالقسمة وارضي بما جعل ربي لك في الدنيا، لأن الآخرة خير وأبقى. إذن التسلي على ذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من نعيم مقيم وفرح مستديم. النقطة الثالثة ضرورة توجيه النصح إلى الغافلين المفتونين بالدنيا وإقامة الحجة عليهم. من آيات ربي من كتاب ربي سبحانه وتعالى إن الدنيا لا تلوم لأحد، كانت دامت لقارون ولا دامت لفرعون ولا دامت لإيه؟ للأمم السابقة كما ذكرت في كتابي الكريم. جواز الدعاء بترف المال على من كفر بالله سبحانه وتعالى أو طغى على الله سبحانه وتعالى وعصى وتمرد. إن تذكر الموت وتصور حياة الآخرة يجعل الإنسان اللي في بطر وأشر لا ينام، لذا يحاولون إلقاء هنا لما نيجي نقول سبحان الله، لما يجي الإنسان لو فكر الإنسان في اليوم الآخر والله ما ينام بتذكروا هذا الأمر. لكن ليه دول اللي هم يعني مغرورين بالدنيا ما بيفكروش؟ لأنهم عايشين في إيه؟ في الدنيا بس، عايشين في الدنيا فاكرين إن الدنيا إيه؟ هي الباقية. تذكر الموت وتصور حال آخرة مما يقضي أو يجعل مضاجع المطرفين الباطنين الأشرين، لذا يحاولون إلقاء حجج كثيرة بينهم وبين الاعتقاد باليوم الآخر. بتيجي الإنسان اللي عنده مثلا اللي هو مغروم بالدنيا هو ناسي الموت وناسي اليوم الآخر وناسي الحساب وناسي الموازين وناسي العدل ربي وناسي كل ذلك. ليه؟ لأن الدنيا إيه؟ شغلتهم وغرتهم. النقطة الأخرى يؤخذ منها أيضا ضرب ربي سبحانه وتعالى مثلا واقعية محسوسة بحقيقة الدنيا وسرعة انقضائها. يعني مهما طالت بك الدنيا ما تفرحش بها، لأنها كما أنزلناه من إيه؟ من السماء، واختلط به إيه؟ نبات الأرض، كبر وزهق وطلع ثمرات وشباب وكذا وكذا، وبعدين إيه فعلا وظن قالوا أنهم إيه قادرون عليها بتاعهم هنا إيه؟ فجعلناها إيه؟ كأن ما فيش فيها شيء، راحت فين ده كله؟ انتهى. زي بالظبط ما بتلي الحياة الإنسان بالحياة ويعيش في الدنيا مهما عاش، وفي الآخر بتنتهي القصة بإيه؟ بيغادر الدنيا ويخرج من هذه الدار الدنيا. ولما نرجع برضو نقول يا ترى خرج من الدنيا اللي اتغر بيها دي مع معروض هذه الفتن، هل خرج بالدنيا بمال؟ أو خرج بالدنيا من أي متاع ربنا من عليه في الدنيا؟ لم يخرج إلا بعمل الصالح، ولذلك هذا الذي خسر الدنيا والآخرة. نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. إن شاء الله نكمل بإذن الله بعد كده في بعد هذه الآية هتأتي بتاع الشيطان، مش كده؟ الشيطان لا بعد كده وضع الكتاب. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا يا بناتي، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.